بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: حديث ابن مسعود عندكم بعد الآية ولا لا؟ يعني أنه قبل الآية. قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآيتان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآيات في آخر سورة الأنعام ويوم ما يسمى بالوصايا العشر. قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله رضي الله عنه: من أراد أن ينظر، هذا استفهام يراد به الإغراء والحث والتشويق. وقوله أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ، هذا أمر، ولكن المراد به الإرشاد وليس للوجوب كما سيأتي. وقوله من أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، الوصية تقدم لنا أنها هي العهد بأمر هام على وجه العناية، إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، قول محمد ولم يقل إلى وصية رسول الله. ولا ينافي هذا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، في آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لأن المراد بدعاء الرسول مناداته على سبيل، بدعاء الرسول مناداته، يعني إنشاء بأن يقال يا محمد. وأما إذا كان ذلك على سبيل الخبر فقيل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. وقوله أن ينظر إلى وصية محمد، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. لكن الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء، لكن الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله والتمسك به، هذه هي وصيته عليه الصلاة والسلام، أوصى أمته بكتاب الله وحثهم على التمسك به. ويدلك لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى غدير خم، يعني خم مكان خم غدير بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، يعني وعظهم وذكرهم، ثم قال: أما بعد، على أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، والثانية وصيته عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، ثم قال وأهل بيتي. الشاهد أن من هذا الحديث أن الذي أوصى به عليه الصلاة والسلام أمته هو إيش؟ كتاب الله. كذلك أيضا أوصى بالتمسك بالسنة، وهي داخلة ضمن، لأن كتاب الله عز وجل أو لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لما جاء في كتاب الله. أفهمتم؟ إذا ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الكتاب والسنة. ولهذا قال في الحديث الآخر عليكم بسنتي. فإذا جمعت قوله أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله مع قوله عليكم بسنتي، عرفت أن الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحث على التمسك بالكتاب والسنة. وقوله إلى وصية محمد، هذه الآيات الكريمات السابقات لما كانت قد اشتملت على الدين كله، رأى ابن مسعود رضي الله عنه أنها كالوصية، لأن هذه الآيات هي مضمون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مضمون رسالته. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. فمضمون رسالته عليه الصلاة والسلام هو ما جاء في هذه الآيات. فكأنه رضي الله عنه لما رأى أن هذه الآيات هي مجمل ومضمون رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها كالوصية. وقوله التي عليها خاتمه، هذا فيه إشارة إلى عظم شأنها وأهميتها، كأنها كتبت وختم عليها فلم يحصل لها تغيير ولا تبديل، وإنما قال التي عليها خاتمه، أيضا إشارة من وجه آخر إلى أن الأشياء التي يعتنى بها ويهتم بها إيش؟ تختم في الغالب، يعني بمعنى أن الإنسان يضع عليها ختمه. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك والرؤساء حينما خاطبهم وكاتبهم لا يقبلون الكتب والرسائل إلا أن تكون مختومة، يعني هذه الكتب والرسائل لها أهمية ولها قيمة، اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما. وقوله التي عليها خاتمه، نعم، فليقرأ قوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وتقدم الكلام على هذه الآيات. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجه في الصحيحين. هذا أيضا حديث يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، فهو الذي يركب على الدابة خلف الراكب، هذا هو الرديف، فهو فاعل بمعنى فاعل، رديف بمعنى رادف يعني راكب. وقوله على حمار، حمار الحمار إذا أطلق فالمراد به الحمار الأهلي لا الحمار الوحشي، لأن الحمر نوعان، حمار أهلي إنسي وحمار وحشي، والفرق بينهما أن الحمار الأهلي الإنسي يركب ويستأنس به الناس ولذلك سمي إنسيا، والحمار الوحشي يهرب. وأيضا هذا يباح أكله الذي هو الحمار الوحشي، وأما الحمار الإنسي الأهلي فلا يباح أهله أكله. ولهذا نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وفي حديث صعب بن جثامة أنه صاد للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا. إذن الحمار الوحشي مباح، والحمار الأهلي الإنسي هذا محرم. ولكن في قوله عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الجملة معترضة، في قوله يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين إذا لم يكن بينه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب الأسود والحمار، فهل المراد بالحمار هنا ما يشمل أو ألف الحمار للعهد الذهني؟ في احتمال من نظر إلى الحمار قال كل ما يسمى حمارا، ومن نظر إلى أن الذي يأنس بالناس ويكون بينهم ويطوف عليهم هو الحمار الإنسي الأهلي قال المراد الحمار إيش الأهلي، وهذا أقرب. طيب يقول على حمار فقال لي: وهذا الحمار الذي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد أهداه له المقوقس ملك من؟ ملك مصر. وفي بعض الروايات أن اسمه عفير، أهداه له مع بغلة وجارية هي ماريا القبطية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا استفهام من الدراية وهي العلم والمعرفة، يعني أتعلم؟ وإنما جاء بصيغة الاستفهام، يعني جاء هذا السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس أولا، وأبلغ في الفهم ثانيا، وزيادة في التشويق. الاستفهام هنا يراد به هذه الأمور الثلاثة، يراد به هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول التشويق، أتدري، فيشتاق إلى المعرفة، والثاني أنه أوقع في النفس من الخبر المجرد مما لو قال يا معاذ حق الله على العباد، والثالث أنه أبلغ في الفهم، لأن هذا الجواب يرد على ذهن متشوق متشوف فيرسخ أو ترسخ المعاني. وقوله أتدري ما حق الله على العباد، حق الله، الحق هو الشيء الثابت اللازم، فمعنى حق الله يعني أي ما ثبت ولزم فلا محيد عنه ولا مناص. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم سبحانه وتعالى، وقد بينه في آخر الحديث أنه عبادته وحده لا شريك له في قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، ونعم وأتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال وما حق العباد على الله. هذا يدل على أن للعبد على ربه حقا، العباد على ربهم حقا. وقد استشكل هذا كثير من العلماء وقال إن ظاهر الحديث يدل على أن العبد له حق على ربه، أو أن للعبد على ربه حقا، فأجيب بأجوبة منها: قالوا إن هذا من باب المقابلة والمشاكلة، والمعنى غير مقصود، يعني المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ ليس مقصودا، وإنما هو من باب المقابلة. أتدري ما حق الله على العباد؟ قابلهم بقوله وما حق العباد على الله. وهذه المقابلة والمشاكلة يستعملها كثير من أهل البدع في نفي صفة الله عز وجل، فمثلا ويمكرون ويمكر الله، ينفون المكر عن الله حتى في مقابل من يمكر، يقول هذا من باب ماذا؟ المشاكلة والمقابلة. وقيل إن الحق في قوله وما حق العباد على الله، معناه صدق الوعد، وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد فيعطي عباده ما وعدهم. فمعنى حق الله على العباد أي صدق وعده، وأنه سبحانه لا يخلف الميعاد فيعطي عباده ما وعدهم إياه. وقيل وهو القول الثالث إن الكلام على ظاهره، وأن اللفظ على ظاهره، لكن وأن الله عز وجل له حق على العباد، لكن هذا الحق هو الذي أوجبه سبحانه وتعالى. إن العباد حقا على الله عز وجل، إن العباد حقا على الله عز وجل، لكن هو الذي أوجبه سبحانه وتعالى منة منه وفضلا وإحسانا، أوجب على نفسه أن يكون للعباد عليه إيش حقا. والله عز وجل يوجب على نفسه ما شاء، فقد حرم الظلم على نفسه، وقد كتب على نفسه الرحمة. قال الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن نقول هذا الحق إيش حق ثابت، لكن الذي أوجبه من؟ والله عز وجل أوجبه على نفسه تفضلا منه ومنة وإحسانا. كما قيل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وأحسن من هذا من هذين البيتين ما ذكره ابن القيم في النونية، حيث قال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إذن خلاصة أن الله عز وجل أوجب على نفسه لعباده حقا، هو الذي أوجبه، وليس هذا الحق واجب عقلا، بمعنى أن العقل يفرضه ويوجبه كما قال به المعتزلة، ولكن يقال هو عقلا غير وارد، لكن الله عز وجل تفضلا منه أوجبه. قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. بيّن لما ذكر الإجمال قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيش فصل بعد إجمال فقال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه. والعبادة تقدم لنا أنها التذلل لله عز وجل والخضوع، وأنها تطلق على معنيين، بمعنى العابد وبمعنى المتعبد به. فعلى أنها بمعنى العابد فهي التذلل والخضوع لله عز وجل، هذه العبادة. وبمعنى المتعبد به أحسن ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وسبق لنا أيضا أن العبادة، قسم العبادة باعتبارات، أن العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية هي الذل والخضوع لأمر الله عز وجل كونا وقدرا، وهذا يشمل جميع الخلق، فكل الخلق خاضع لله عز وجل ومتذلل له كونا. الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد يعني يتذلل ويخضع. وأما الشرعية، العبادة الشرعية، فهذه إنما تكون لمن خضع لأمره الشرعي، خضع لأمره الشرعي. العبادة الكونية هذه عامة لجميع الخلق، ما من مسلم وكافر وبر وفاجر وحيوان وبهائم وغير ذلك. أما العبادة الشرعية وهي الذل لله عز وجل شرعا فهي تكون لمن خضع واستسلم. أيضا العبادة قلنا هي منها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو أخص. يقول أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي، النهي فيشمل كل شرك سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر كل قول أو فعل أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو مما يخرج من الملة. إذا قيل هذا شرك وهو يخرج من الملة هذا شرك أكبر، انتبهتم؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب فيما يأتي من الأبواب تحرير هذه المسألة، لأن هذا الضابط قد يعتريه بعض الشيء. نقول كل قول أو فعل أطلقه الشارع، أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو مما يخرج من الملة، كمثل دعاء كدعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، يعني أن أن أن أن يخص نوعا من أنواع العبادة لغير الله التي لا يستحقها إلا الله لغير الله، صلاة صلى لغير الله، توكل على غير الله كتوكله على الله، اعتمد اعتمادا كليا، استغاثة الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، وأما الشرك الأصغر فهو كل قول أو فعل أطلق عليه الشارع اسم الشرك ولكنه لا يخرج من الملة. ومثل له ويمثل له بالحلف بغير الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويمثل له أيضا بيسير الرياء، لأن كثير الرياء قد يكون شركا أكبر. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا أحسن ما يقال من الضابط. قال: وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا، يعني من عبده ولم يشرك به شيئا، وليس المراد من لا يشرك فقط، يعني قوله وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا ليس المراد أنه اقتصر على عدم الإشراك، وإنما المراد أنه إيش؟ عبد الله ومع عبادته لم يشرك به شيئا، وإنما طوى ذكر العبادة بمعنى أنه قال ألا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، لأن هذا مفهوم من جهتين: أولا من قوله حق الله على العباد، والعبودية تقتضي أن يكون إيش؟ الإنسان عابدا لله عز وجل. وثانيا أن هذا مفهوم من قوله حق الله على العباد أن يعبدوه. فلا يقول قائل مثلا إن من ترك عبادة الله ولم يشرك به، الإنسان مثلا لم جلس في صحراء لا يعبد الله عز وجل ولكنه لم يقترف شركا، أن هذا داخل. نقول لأنه في هذه الحال وإن ترك الإشراك لكنه لم يحقق إيش؟ العبودية، لأن العبودية هي ركناها أمرا: عبادة الله وترك الإشراك به، وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود تقتضي أنه لا بد أن يكون هناك عبادة، وإلا الله تقتضي نفي الإشراك عما سوى الله عز وجل. يقول ثم قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر البشارة هي الإخبار بما يسر، هذا في الغالب. وقد تأتي البشارة في الإخبار بما يسوء، بما يسوء. من ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ومنه أيضا ما في المسند، الحديث وإن كان فيه يعني ضعف: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، بشره بالنار. فالبشارة بشارة تستعمل غالبا فيما يسر، يعني بما يجلب السرور على المخبر، ولكن قد تستعمل فيما يسوء. وإنما سميت بشارة، يعني إخبار بما يسر أو بما يسوء بشارة، قالوا لأن البشرة تتغير، فتجد أن الإنسان إذا بشر بما يسره تغيرت بشرته، كذا ولا لا؟ نعم. فتجد أنه يبتسم ويرتجف، أو كذلك إذا أخبر بما يسوء تجد أن بشرته تتغير. وقوله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني المعنى أن معاذا رضي الله عنه يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بهذا، يعني بفضل التوحيد وعظم شأنه وثواب من تمسك به. يقول أفلا أبشر الناس، يعني بهذا الأمر أن من عبده ولم يشرك به شيئا أدخله الله عز وجل الجنة، فأراد أن يبشر الأمة بفضل التوحيد وعظم شأنه وكثرة ثوابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم، لا ناهية. والنهي هنا ليس للتحريم، ولكنه هنا للمصلحة. النهي هنا ليس للتحريم ولكنه للمصلحة. ولذلك سيأتينا أن معاذا أخبر بذلك في آخر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تأثما، يعني خوفا من أن يكتم شيئا من العلم. فقال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال هو الاعتماد على الظاهر وترك العمل، اتكال هو الاعتماد، المراد به هنا الاعتماد على الظاهر وترك العمل، أي فيتكلوا على ثواب الله وفضله ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحينئذ يدع العمل، يعني فيدع العمل. هذا معنى لا تخبرهم أو لا تبشرهم فيتكلوا، يعني لا تخبرهم بهذا، وأن من عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا أدخله الله عز وجل الجنة، أو أن لا يعذبه، لأنهم ربما اعتمدوا على الظاهر فغلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف فاتكلوا. فيقول الله عز وجل: غفور رحيم، ثوابه جزيل وخيره عميم، فيدعو العمل، فيدعو العمل. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن لا يخبر الناس إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة. وإن لا شك أن هذا من الشرع وهذا من العلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون إخباره للأمة بذلك أن يكون سببا لماذا؟ لعدم العمل، بحيث يتكل على الأمر الظاهر وأن الله غفور رحيم. وهذه أيضا يستعملها بعض الناس الآن، تجد أن بعض العصاة يحتج إذا نصحته أو أمرته شيء يقول: الله غفور رحيم. يقول: نعم، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، فهو غفور رحيم لمن أطاعه، شديد العقاب لمن عصاه. فلا تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. وأيضا بعض الناس ربما غلب جانب الخوف، والذي ينبغي للإنسان أن يكون خوفه ورجاؤه كجناحي الطائر، كجناح الطائر، لا يغلب هذا ولا هذا، يعمل ويثابر ويجد في العمل، ولا ييأس ويقنط من رحمة الله، بل يعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله يعني قالوا إنه حال عند الموت أو سكرة الموت يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأنه إذا غلب جانب الخوف في حال صحته دعاه ذلك إلى المثابرة والعمل. إذن أنه هذا حديث لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الحديث أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها إيش تأثما، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمسائل والفوائد من هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم.